هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك. عندما يقول عبيد الله وحدثني عن مالك، من حدثه؟ ها؟ من حدثه؟ يحيى. من يحيى؟ يحيى بن يحيى الليثي. من هو بالنسبة لعبيد الله؟ هو أبوه، عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي. قال حدثني، أحيانا يقول حدثني يحيى، أحيانا يقول حدثني عن مالك، أي يحيى أي أبي. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد، هو الأنصاري المدني القاضي المشهور الإمام، تقدمت ترجمته، معروف، مات رحمه الله سنة 43، وقيل سنة 44 و100. أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول. أنه بلغه، هكذا روى الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث بلاغا. وهذا الحديث بهذا السياق الذي رواه الإمام مالك رحمه الله لم أجده البتة مسندا في كتاب وقفت عليه، لم أعثر عليه مسندا في موضع بالسياق الذي ساقه به مالك رحمه الله، غير أنه صحيح، جمله صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاءت هذه الجمل مروية في أحاديث منفصلة. فمثلا سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء الدين والإغناء من الفقر، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه اضطجع على شقه الأيمن ثم قال: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا محل الشاهد. وأما سؤاله صلى الله عليه وسلم الإمتاع بسمعه وبصره وقوته، فهذا أيضا صحيح عنه صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم متعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، وانصرني على عدوي، وخذ منه بثأري. وروى الترمذي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من مجلس ختم بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بها علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا إلى آخر الحديث. ففقرات هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك هاهنا بلاغا، وإن عدمت إسنادا بهذا السياق الذي ساقه الإمام مالك رحمه الله، غير أنها لأجل ذلك لا تضعف، لا تكون ضعيفة بهذا السبب، لأنها ثابتة بأسانيد أخر. نعم. أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فالق الإصباح. كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم فالق الإصباح. اختلف أهل اللغة في كلمة اللهم، هم مجمعون على أن هذه الكلمة كانت شيئا فصارت اللهم، كانت كلمة أخرى فصارت اللهم، لكنهم مختلفون في هذه الكلمة التي كانت ها ما هي. فقال الخليل بن أحمد فراهدي الإمام المعروف، قال: اللهم أصلها يا الله، يا الله، حذف حرف النداء يا، وعوض عنه الميم في الآخر، الميم مشددة، فقيل اللهم، وكان يقال يا الله. قال: ولذلك فلا تقول يا اللهم، لأنك إذا قلت يا اللهم ماذا تفعل؟ جمعت بين هذا المعوض يا والعوض الذي هو الميم المفتوحة المشددة، وهذا ممنوع أن تجمع بين المعوض والمعوض منه، هذا ممنوع، ممنوع في ساعة الكلام، جائز في ضرورته وهي الشعر. ومن ذلك قول القائل: إني إذا ما حادث ألما ناديت يا اللهم يا اللهم، فقال يا اللهم، ولكن في ساعة الكلام هذا لا يجوز، فإما أن تقول يا الله وإما أن تقول اللهم ولا يجمع بينهما. هذا قول الخليل رحمه الله. قال الفراء: لا، اللهم أصلها يا الله أمنا بخير، أمنا بخير أي اقصدنا بخير، يا الله أمنا بخير. طيب كيف هذه الجملة يا الله أمنا بخير صارت اللهم؟ قال: حذف الجار والمجرور بخير، حذف للعلم به، يا الله أمنا اقصدنا يعني بخير، أنت الداعي عندما تقول لإنسان صنع إليك معروفا تقول له جزاك الله، أو تقول الله يجزيك، معناها الله يجزيك بخير ولا لا؟ وهل يقع في ذهن هذا المدعو له أنك تقصد شيئا آخر؟ فإذا حذفت الباء الجار والمجرور لماذا؟ لأنه معلوم، فحذف بخير فصارت يا الله أمنا، واضح؟ ثم حذفت نا المفعول نا، فبقي الكلام يا الله أم أم أم، يعني أمنا، من سيؤم؟ أنت تدعو، تدعو لمن؟ لنفسك، يا الله أم أي نا أمنا. وهذا حذف الضمير المفعول ما كثير، قال ربنا سبحانه: ألم يجدك يتيما فآوى، فآوى من؟ أحسنت، فآواك. ألم يجدك، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ألم يجدك يتيما فآواك، لكنه حذف الكاف التي ينفعون، لماذا؟ ما معروفة. ووجدك ضالا، ووجدك ضالا فهدى أي فهداك، ووجدك عائلا فأغنى أي فأغناك، معروف. طيب يعني أمنا أي أمة، قالوا حذفتنا للعلم بها أيضا، فصار يا الله أمة. ثم حذفت يا التي هي حرف نداء، قال ربنا: يوسف أعرض عن هذا، يعني يا يوسف أعرض عن هذا، واضحة. فبقيت، ما الذي بقي؟ الله، يا الله، الله أمة، واضح. وحذفت الهمزة، حذفت تخفيفا، فبقي اللهم، واضح. أصلها يا الله أمنا بخير، وبعد هذه الرياضة التي سمعتم صارت اللهم. وطبعا هذا المذهب مذهب الفراء، هذا المذهب الذي ذكرناه مذهب الفراء، يعني مذهب الفراء فيه نظر. لماذا؟ لما يلزمه من كثرة المحذوفات المقدرة. واضح؟ فمذهب الخليل أولى منه، لأنه إذا دار الكلام بين الحذف والتقدير، بين الحذف والذكر، فالأصل الذكر للحذف، مفهوم؟ فحذف الجار المجرور، حذف المفعول نا، حذف حرف نداء، حذفت الهمزة تخفيفا، يا بزاف هذا الشيء الفراء ديال الحذف بزاف. نعم. كان يدعو فيقول: اللهم فالق الإصباح. اللهم فالق الإصباح، فالق اسم فاعل فلق، فلق الشاء يفلقه، وفلق الشاء يفلقه إذا شقه، إذا شقه. قال ربنا سبحانه: إن الله فالق الحب والنوى. ربنا سبحانه يفلق الحبة، يشقها تحت الأرض فتخرج منها النبتة، ويفلق النواة تحت الأرض يشقها فتخرج منها الشجرة، سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه: فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، أي فانشق، فصار كل فرق كالطود العظيم. والفلق هذا الفلق المصدر، فلق يفلق ويفلق فلقا مصدر، والفلق هو الشيء المفلوق، الشيء المصدوع، الشيء المشقوق يسمى فلقا. قال ربنا سبحانه: قل أعوذ برب، تادي ما تعرفوهاش، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، الفلق المفلوق. قال طائفة من أهل التفسير: الصبح، قل أعوذ برب الفلق أي الصبح. سمي الصبح فلقا لأنه، هذه لأنه سيأتي فيها كلام، لأنه يفلق ظلمة الليل أو يجيء عند انفلاق ظلمة الليل، فسمي فلقا لذلك. زيد سيدي. كان يدعو فيقول: اللهم فالق الإصباح. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم فالق الإصباح. الإصباح الإصباح مصدر أصبح، يصبح إذا دخل في الصباح، هذا أصبح، أصبحنا وأصبح الملك الليالي، دخلنا في الصباح. كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، أي كيت تدخل في الصباح، أنا قف أذن. وقال الأخفش وقال الزجاج والفراء: الإصباح والصبح والصباح كلها بمعنى. وقالت طائفة القول الثالث، قالوا: الإصباح مصدر سمي به الصبح. والفرق بينهما، بين الثاني والثالث، ظاهر. القول الثاني أن الصبح هو الإصباح، والقول الثالث هو أنه مصدر لكن أطلق على الصباح الصبح. وأيما كان، فيشهد لهذين القولين أن الإصباح والصبح بمعنى واحد قول امرئ القيس في معلقته: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل، بصبح وما الإصباح أي وما الصبح، وما الصبح بأمثل منك أيها الليل. عنده الغم في الليل وفي الصبح، أو الله العافية، هو غمه طول الليل، فصار يقول: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، زل انجلي، يأتي الصبح. ثم تذكر أن الصبح حاله في الغم مثل حاله في الليل، قال بصبح وما الإصباح منك بأمثل، ليس الصبح خيرا منك. طيب، ها هنا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم فالق الإصباح. نحن قلنا إن الفلق هو الشق، هو الشق. طيب، فالق الإصباح يعني أن الإصباح هو المفلوق، ولا وقع الفلق ها هنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الإصباح. اللهم فالق الإصباح يعني اللهم يا الذي تفلق الإصباح، ما المفلوق؟ الإصباح. طيب احنا قلنا إن الفلق هو الشق، أنتم ماذا ترون المفلوق؟ ما الذي يفلق؟ ما الذي ترونه يفلق؟ الليل ولا لا؟ ها هو الليل لف الناس بأثوابه، سدل الليل ستوره، الظلمة حالكة حيثما نظرت، ثم بعد ذلك يجيء هذا الضياء فيشق ظلمة الليل ويصدعها ولا لا؟ فيفلقها. فما المفلوق؟ الليل. فكيف يقال فيها هنا اللهم فالق الإصباح؟ فأوقع النبي صلى الله عليه وسلم الفلق على الإصباح، وإنما فيما تراه العين. آش القياس أن يقال اللهم فالق الليل بالإصباح، واضح الكلام؟ فما الجواب على هذا؟ قالوا الجواب عنه أحد جوابين، إما تقدر مضافا محذوفا، أي الكلام اللهم فالق ظلمة الإصباح، وإذن هاهنا الذي يفلق والظلمة اللهم فالق ظلمة الإصباح. جميل هذا، وهذا تعرف العرب في كلامها حذف المضاف وإقامة المضاف معروف. يقول ابن مالك زيد جميل أحسنت، وما يلي وما يلي المضاف ياتي خلفا، تبزل ما قلتي هادشي قريتي ايوا قول يقول باش عارفك الناس راك عارف شي دير داك القباكوك وقال اسمع فنك علاش نموت داك القب. وما يلي المضاف ياتي خلفا عنه في الاعراب اذا ما حذف، اذا ما حذف المضاف فان الذي يليه وهو المضاف اليه ياتي خلفا عنه، لكن بشرط وهو أن تكون قرينة تدلنا على أنها هنا حذف شيء ولا لا. وإذاك قال ابن مالك في الكافية وقد يزيلون مضافين معا كتجعلون رزقكم فاستمعا، فحذف الشكر وقبله بدل وذا كثير حيث لا يخشى خلل. ذا كثير هذا الحذف المضاف أو للمضافين، لأن مثله هو وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما معنى هذا الكلام وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ رزقكم أي ما رزقكم الله، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون معنى الكلام، وتجعلون بدل شكر رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون موضع الشكر التكذيب. قال وذا كثير حيث لا يخشى خلل، لا يخشى خلل يعني أن توجد قرينة تدل على المحذوف، ولذلك أبى طائفة من العلماء هذا التخريج الذي ذكرناه فالق ظلمة الليل، قالوا لا توجد قرينة تدل على وجود محذوف، فكيف تقدرونه؟ أجيبوا بأن القرينة وإن لم تكن ها هنا وجدت قرينة لفظية، لكن القرينة معنوية وهي اشتهار هذا الإطلاق في أشعار العرب. قال النابغة الذبياني فانشق عنها عمود الصبح حافلة عدوى النحوص تخاف القانص اللحما، قال فانشق عنها عمود الصبح، فنسب الانشقاق إلى الصبح فانشق عنها عمود الصبح، فقالوا هذه الشهرة الموجودة في أشعارهم هي تقوم مقام القرينة. وقال بعضهم الجواب عن هذا شيء آخر، وهو أن الليل ها هنا لا، قالوا ها هنا لا حذف، لأن الليل عندما يبزغ الفجر، هذا الفجر الذي يبزغ أولا يكون فجرا مختلطا بظلام، بياضا يخالطه سواد، وهذا البياض الذي يخالطه السواد يفلقه بعد ذلك ذاك البياض المنتشر، فإذا فالق الإصباح، لأن الصباح هو الذي ذلك الصباح الذي بدأ أولا مختلطا بظلام هو نفسه الذي فلقه الصباح الآخر المنتشر. وهذا الذي يقول فيه البحتري أو أبو تمام أو ثالث، البيت هذا مذكور لغير واحد، وقال وأزرق الفجر يأتي قبل أبيضه وأول الغيث قطر ثم ينسكب. وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه، ذاك الأزرق هو الذي يفلق فقال فالق الإصباح. ذاك البيت الذي ذكرت لكم للنابغة: فانشق عنها عمود الصبح حافلة، عدوى النحوص يخاف القانص اللحمة. هذا البيت من قصيدة للنابغة مطلعها: بانت سعاد فأمسى حبلها انجذما، واحتلت الشرع فالأجزاع من إضما، إحدى بلي وما هام الفؤاد بها إلا السفاه وإلا ذكرة حلما، ليست من السود أعقابا إذا انصرفت، ولا تبيع بجنبي نخلة البرما. يقول فيها: حياك ربي فإنا لا يحل لنا له النساء، وإن الدين قد عزم. الدين ها هنا الحج. يقول لها: حياك ربي فإنا لا يحل لنا له النساء، وإن الدين قد عزم، مشمرين على خوص مزممة، نرجو الإله ونرجو البر والطعام. مشمرين أي نحن شمرنا على خوص، على نوق خوص غائرة الأعين من كثرة السير، مزممة مربوطة بأزمتها، نرجو الإله في حجنا ونرجو البر والطعام الخير. هذا البيت، هذه القصيدة مما يرد به على الراهب الأب لويس شيخو اللبناني المتوفى سنة 1927. هذا لويس شيخو اللبناني هذا كان رجلا له اهتمام بالأدب والعربية، ألف كتابا سماه شعراء النصرانية، جمع فيه من رآهم من شعراء الجاهلية وبعدهم من العرب النصارى، وعد منهم النابغة الذبياني، فجعله من الشعراء النصارى الذين كانوا في نجد والحجاز والعراق، وغره في ذلك شيء ذكره الشيخ مرتضى الزبيدي ينقله، يحكيه عن الأصمعي أنه كان نصرانيا فظن أن الكلام عن النابغة الذبياني، والحق أن الأصمعي لم يكن يتحدث عن النابغة الذبياني، إنما كان يتحدث عن النعمان بن الحارث الملك، ذاك هو الذي كان نصرانيا، أما النابغة فلم يكن، بدليل أن النصرانية لم تدخل بلاد العرب إلا في أفراد قلائل في بعض القبائل، وإنما غلبت النصرانية على القبائل الذين كانوا في أطراف الجزيرة متاخمين لبلاد الروم، أو القبائل التي كانت تحت حكم الروم كقبيلة غسان وكقبيلة كلب وكقبيلة تغلب، هؤلاء غلب عليهم النصارى كانوا تحت حكم الروم. وقبيلة النابغة ليست من تلك القبائل التي غلب فيها النصرانية، ولا النابغة، وليس النابغة معروفا بأنه ممن تنصر من الأفراد كما تنصر ورقة بن نوفل. وهذا هذه القصيدة التي ذكرت لكم مما يدل على أنه لم يكن نصرانيا. أنا أنشدتكم قوله: حياك ربي فإنا لا يحل لنا له النساء، وإن الدين قد عزم، أي الحج، مشمرين على خوص مزممة إلى آخره. وفي رواية أبي جعفر شارح ديوان النابغة يقول: حياك ود، بدل حياك ربي، حياك ود فإنا لا يحل. ود هذا أحد آلهة العرب، لا علاقة للنصارى به. ومما يدل على ذلك أيضا قوله في هذه القصيدة نفسها، يقول: من صوت حرمية قالت وقد ضعنوا. الحرمية والحرمية المنسوبة هي المنسوبة إلى الحرم، إلى الحرم، هذا لا شأن للنصارى به، لا في ذلك الزمن ولا في هذا، مفهوم؟ يقول هو: من صوت حرمية قالت وقد ضعنوا، هل من مخفيكم من يشتري أدما، يعني من هل من هؤلاء الذين أثقالهم خفيفة من يشتري الأدم، الجلود المدبوغة، هل من مخفيكم من يشتري أدما؟ قلت لها وهي تسعى تحت لبتها: لا تحطمنك إن البيع قد زارما. قلت لها، لهذه الحرمية التي تريد بيع الأدم، قلت لها وهي تسعى تحت لبة ناقتي، لبة الناقة تعرفونها، هي مجمع العنق والصدر، هذا اللبة، قلت لها وهي تسعى تحت لبتها لا تحطمنك الناقة حيدي مقدمة، إن البيع قد زارم أي حرم. وهذا كان من مختلقات العرب في ذلك الوقت، أن ليلة التروية يحرم عندهم البيع لمن يريد الحج، فهذا دليل أيضا على أن كان يريد الحج ولا علاقة للنصرانية بالحج في ذلك الزمن. وهذا الذي كانوا يصنعونه في الحج أبطله الإسلام، قال ربنا سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هو هذا الجناح الذي كانوا يعني يرونه في ويتعبدون به في الجاهلية، لما كانوا يبيعون قال ربنا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ويدل على ذلك أيضا، أنا في حقيقة أعجبني لويس شيخو كيف يجعلوا يحشروا النابغة في شعراء النصرانية. طبعا كان في العرب شعراء نصارى لكن النابغة ليس منهم، بدليل قولها أيضا في المعلقة فلا لعمر الذي مسحت كعبته وما هرق على الأنصاب من جسدي. وما شأن النصارى ومسح كعبة العرب في ذلك الوقت؟ نعم. كان يدعو فيقول اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا. وجاعل الليل سكنا، السكن هو ظرف السكون، محل السكون، هذا السكن. والمحل زماني أو مكاني، المقصود هنا محل الزمان. جاعل الليل سكنا، الناس في نهارهم يعملون ويكدحون ويتعبون وينصبون، ثم يروحون إذا راحوا عشيا وقد أنهكوا وقد تعبوا، فجعل لهم الليل سكنا أي ظرفا يسكنون فيه ويثبتون ويهدؤون ويرتاحون، فيذهب عنهم تعب كدهم بالنهار. وهذا الشيء امتن الله به عليهم، قال ربنا سبحانه وهو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا، أي هدوء راحة. الليل لباس والنوم تثبتون فيه وتهدؤون فيه وتسكنون فيه ترتاحون فيه. قال ربنا سبحانه وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. وربنا سبحانه أنا قلت لكم امتن علينا بهذه النعمة التي ما تعد أنت النعمة. إذا طلب منك أن تحصي نعم الله عليك أتحصي الليل من جملة النعم؟ غريبة، مع أن ربنا سبحانه حملنا على التفكر في شيء، وهو لو أنه سبحانه أزال عنا نعمة الليل كيف كنا نكون؟ لا ليلة تسكن فيه، لا نوم تثبت فيه، كيف كنت تكون؟ قال ربنا سبحانه قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ويعطف على هذه الآية قوله بعد ذلك سبحانه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، من رحمته التي ما نرى، نحن نسكن ولكننا لا نلتفت إلى أننا نسكن. ما السكون؟ السكن قلت لكم ظرف السكون، ما السكون؟ السكون ضد الحركة. أرأيت لو لم تزل متحركا كيف كنت تكون؟ متى تموت؟ قد تغيا شيء يتحرك من غير سكون صبي. ومن رحمته جعلكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا. الحمد لله على رحمته ونعمه. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. والشمس والقمر حسبانا، اختلف أهل اللغة في كلمة حسبان هذه. قال ابن السكيت والزمخشري حسبان هذا مصدر، مصدر ماذا؟ مصدر حاسب يحسب، حسبان عد، حاسب يحسب يظن، مصدرها حسبان، حاسب يحسب حسبانا أي ظن، حسب يحسب حسابا وحسبانا أي عدى. هذا قول ابن السكيت والزمخشري. ومن ذلك قول العرب على الله حسبانك أي حسابك، على الله حسابك، على الله حسبانك. وقال أبو عبيد قاسم بن سلام والأخفش والمبرد الحسبان ليس مصدرا لكنه جمع. جمع لماذا؟ قالوا هو جمع لحساب، حساب تجمع على حسبان، كما تقول في جمع شهاب شهبان، وكما تقول في جمع ركاب ركبان. وأيما كان سواء أكان جمع حساب أو كان مصدرا لحسب يحسب، فالمعنى أن ربنا سبحانه جعل الليل والنهار ليحسب الناس بتعاقبهما أيامهم وشهورهم وفصولهم وأعوامهم، ويعرفوا بذلك شهور صومهم وشهر صومهم، ويعرفون شهر حجهم، ويعرفون عدد نسائهم، ويعرفون أجال ديونهم، ويعرفون أحوال زكواتهم. تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. نعم. اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقضي عني الدين. اقضي عني الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يقضي عنه الدين، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يسأل ربه هذه المسألة. أنا قلت لكم ابتداء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه اتجع على شقه الأيمن وقال اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إلى آخر ما قلت لكم من الحديث، وفي آخره اقضي عني الدين وأغني من الفقر. اقضي عني الدين، هذه دعوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألها ربه كلما أوى إلى فراشه. اقضي عني الدين، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ما هو أعظم من ذلك، وهو أن يعيذ وهو أن يعيذه من الدين، أن يحول بينه وبين الدين، لا يريد الدين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ركبه كان يسأل ربه أن يقضيه عنه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك. كان روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وضلع الدين، ضلع الدين ثقله وشدته. سمعت أنس كان يقول، أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول، يكثر. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم الإثم والمغرم الدين الغرم. فسأله رجل فقال يا رسول الله ما أكثر ما تسأل، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فهذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الدين، يستعيذ بربه منه، يسأل ربه أن يعيذه منه، يلجأ إلى ربه ليحفظه من الدين من ضلعه. وكلما أوى إلى فراشه سأل ربه قضاءه عنه. هذا شأنه صلى الله عليه وسلم مع الدين، وهذا شأن أمته مع الدين. نستسهله حتى إن الرجل منا إذا أراد شراء دار فبالدين، وشراء سيارة فبالدين، وتجهيز البيت فبالدين، والزواج فبالدين، وتجهيزها فبالدين، وقضاء العطلة فبالدين، والأضحية أضحية العيد فبالدين. بل قد حدثني من لا أتهم أن الرجل يكون عنده المال يشتري به الشيء فيفضل أن يشتريه على وجه الدين، وهذا صانع هذا في غاية الحمق واستسهال الدين يعني شيء غريب مع ما سمعتم من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقد حذر صلى الله عليه وسلم من الدين، كان يحذر منه. روى الإمام أحمد حديثا خطيرا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مات رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه وذهبنا به وأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، وقلنا: يا رسول الله صلي عليه. قال: فخطأ صلى الله عليه وسلم خطا والتفت وقال: هل عليه دين؟ فقلنا: نعم ديناران. فانصرف صلى الله عليه وسلم، لم يريد أن يصلي عليه. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، يعني هو لا يصلي على المدين، أنتم صلوا على صاحبكم. قال: فتحملهما أبو قتادة رضي الله عنه. قال: فأتيناه صلى الله عليه وسلم فقال أبو قتادة: يا رسول الله، هما علي، الديناران علي. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أوفي الغريم حقه وبرئ منهما الميت. قال: نعم يا رسول الله. قال: فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبو قتادة الغد ما فعل الديناران، فقال أبو قتادة: يا رسول الله، إنما توفي أمسي. فسأل فعاد إليه من الغد، فقال أبو قتادة: قد قضيتهما يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده. أسمعتوا الناس؟ الآن بردت عليه جلده، لما قضي دينه. كأنه الإنسان إذا مات ولم يقضي دينه لم يبرد جلده حتى يقضى، هبه لم يقضى لا يبرد الجلد. أو الله العافية، الدين خطير خطير. روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر، قال: من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. تخيل، هذه للشهيد الذي بذل نفسه، سهل عليه بذل مهجته تحت بريق السيوف في سبيل الله، يغفر له كل شيء، الدين لا. خطير ولا بشي؟ خطير جدا خطير. روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال للرجل: كيف قلت؟ فقال الرجل: إن قتلت في سبيل الله أتكفر، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطايا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. أخبرني قال لي ذلك جبريل عليه السلام: إلا الدين. صابر محتسب مقبل غير الدين لا. يعني شيء شيء شيء. فالناس لا ينبغي أن تستهل الدين أبدا، وهذا شأن الدين وأنت تنوي أداءه. فالذي يأخذ الدين ولا ينوي أداءه هذا أبعد للبعيد، أفظع وأشنع. روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أعظم منه ما رواه الطبراني في معجمه الصغير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها مهرها، خدعها فمات ولم يؤدي إليها مهرها لقي الله يوم القيامة وهو زان. وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه، خدعه فمات ولم يؤدي إليه حقه، لقي الله وهو سارق. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفي هذا الذي ذكرت لكم كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.